السلام عليكم. تحدثت في مقطع سابق عن سياقية النص وعدم صلاحية تمديده وتطويله، وجاءني رد ذكي يقول بأن النص نفسه يتضمن الإفادة بأنه صالح مستمر للصلاحية، وأنه من الواجب تمديده وتطويله، وأنه محفوظ، وأنه يعني قابل لكل المتغيرات والظروف. وفي الحقيقة أن النص يا أعزائي الكرام حمل أوجه، كل واحد يستطيع أن يستخرج من النص ما يدعم فكرة. التنويري يستطيع أن يجد في النص ما يخدمه، الداعشي يستطيع أن يجد في النص ما يخدمه، أنت تستطيع أن تجد في النص ما يخدمك، أنا أستطيع أن أجد في النص ما يخدمني. النص حمال أوجه، وأصلا لولا أن النص قابل لقراءات مختلفة لم يختلف المسلمون إلى، لنقول 4 مذاهب، إلى 40 مذهب وأكثر، في العقائد وفي الفقهيات في الأصول وفي الفروع يوجد الكثير من المذاهب وكلها تعتمد على النص. لا يوجد أحد ترى يقول لك أنا أعتمد على طلاسم، على شعوذة، على نجوم، على غير ذلك. لا، لا، كلهم ترى المسلمون ينتسبون إلى الإسلام، وكلهم يقولون نحن ننهل من ذات المعين، وكلنا نأخذ من نفس المصدر. فالنص حمل أوجه، لذلك أنا لن أعتمد عليه وسأناقشك من منظور عقلاني. يعني إذا سلمنا، يعني من باب التنزل، أن النص كما تقول يفيد بأنه مستمر الصلاحية أو أبدي الصلاحية، يعني لا تنتهي صلاحيته في أحد الأزمان، وأنا طبعا لا أقول بأن صلاحيته تنتهي كغايات مثلا أو كقيم، لكن كنص ظاهر، كخطاب عام، لا تنتهي صلاحيته. لكن الحكمة، لا، الحكمة مستمرة منذ الأزل إلى الأبد، لأنها يعني متصلة بالله. لكن أقصد الخطاب نفسه لا تنتهي صلاحيته حتى القرآن الكريم. يعني لو سلمنا من باب التنزل أن هذا الشيء صحيح، رغم أن يعني الحشوية والفقهاء أنفسهم الآن لو تسألهم عن بعض الأحكام في القرآن سيقول لك انتهى عصرها، أو لا تناسب، أو يعني ننتظر حتى تعود الخلافة ويعود العصر القديم ثم نطبقها. يعني هم معترفون ضمنيا بأن بعض الأحكام قد انتهى عصرها، لكن أقول لك من باب التنزل أن هذا شيء صحيح وثابت وموجود في النص، وهو أنه أبدي الصلاحية. مستحيل أن يحصل التأثير للنص إلا وهو يظهر هذا الشيء. يعني إنسان عنده خطاب عام يريد منه إقناع الناس بقيم معينة وبيان أنها هي الأصلح لهم، هل يعقل أن يقول لهم أيها الناس هذه قيم خاصة بهذا السياق وبهذا الظرف فقط؟ لا، سيقدم لهم تلك الأفكار والمفاهيم والمبادئ والقيم على أنها مطلقة، على أنها يعني دائمة، على أنها هي الأصل، على أنها هي الواجب. سيقدم نفسه على أنه هو الحل النهائي للإشكالات. هذا يعني جزء من عوامل التأثير. لن تستطيع أن تؤثر وتقنع بمفاهيم يؤمن بها الناس ويبنون عليها أنظمة وقوانين إلا وهي في نظرهم دائمة الصلاحية، في نظرهم، لكنها في ذاتها لا، خاضعة لظروفها. يعني أنا كلامي هذا طبعا أقول بأنه صالح و يعني مشروع ممتد الصلاحية، يعني اطروحاتي ونظرياتي التي أقولها لكم أنا لا أقول بأنها سياقية يعني في المجمل، لكن هي في الواقع سياقية. يعني في يوم من الأيام ستأتي على هذه الأفكار والاطروحات التي أقدمها الموت، ستنتهي وتأتي ظروف جديدة وأحوال جديدة وسياقات جديدة، ربما يعني تكون هي يعني مؤسسة لشيء معين، لكن ستنتهي. لكن أنا وأنا أقدمها لا أقول لكم بأنها ستنتهي، لا، أنا أقدمها على أنها مطلقات وأبديات وأشياء يعني بديهية. كذلك النص كان يقدم المفاهيم والأفكار على أنها أشياء أبدية وأشياء بديهية وأشياء لا تتغير وقيم ثابتة، لكن من منظور الحياة لا، كل شيء يتغير وكل شيء يتحول والسياقات تختلف والأحكام نسبية تخضع لحكم السياق، فمن غير المعقول أن يتضمن النص الإفادة بموته. يعني مستحيل أن يقول النص بأنه سيموت في أحد الأيام، سيأتي على أنه نص صالح وممتد ومستمر إلى الأبد، لأن هذا جزء من عوامل التأثير. لن يتأثر الناس إذا كان النص يوحي ويفيد بأنه سينتهي، ستنتهي صلاحيته، ستنتهي يعني أحكامه، ستجري عليه عوامل الزمن وأحكام السياق ويفقد صلاحيته. مستحيل. يعني احسبها أنت بالعقل، إذا تريد أن تقنع وتؤثر وتزرع قيما راسخة في النفوس، هل يمكن أن يتضمن خطابك الإفادة بأنها سوف تموت في أحد الأيام، سوف تضمحل؟ لا، ستقدمها على أنها راسخة، على أنها بديهية، على أنها أبدية حتى يقع التأثير. لكن في الواقع هي سياقية، هي سياقية وهي يعني جزء لا يتجزأ من السياق، إذا تغير السياق سوف تفقد صلاحيتها. وأكرر، أنا لا أقصد الحكمة ولا أقصد الغايات النهائية، هذه ثابتة ومضطردة ودائمة، لكن الخطاب بشكل عام اللي هو مرهون بالواقع بكل تفاصيله، بعقول الناس، بمفاهيمهم، بالمجتمع، بالتفاعلات، بالسياسة، عوامل التأثير المختلفة، هذه خاضعة للظروف وللسياق حرفيا، ويجب يعني ليس وجوب الإرادة بل وجوب الحكم، يعني حكم الزمن على هذا الخطاب أنه سيفقد صلاحيته، لأن هذه هي الحياة، هذه هي الحياة. أصلا نحن سنتغير كبشر، يعني بعد 100 سنة أو أكثر، يعني العلماء يكادون يجمعون على أن النوع البشري سوف يعني تحصل له نقلة تطورية تغير أصلا يعني منه، يعني من بيولوجيته، من شكله، من مكوناته الداخلية، سيحصل على قوة ذاتية تمكنه من البقاء مدة أطول. عموما سيحدث تغيرات وتطورات كبيرة في الحياة، وبالتأكيد ستختفي كثير من المفاهيم وتضمحل، و يعني تتخلق أفكار جديدة مناسبة للواقع الجديد. إذن كما قلت لك باختصار، أن النص لن يؤثر ولن يغير إلا وهو يقنع المخاطب بأنه نص بديهي، يعطي قيم بديهية، يعطي أحكام أبدية، أنه لا يخلق مع الزمن، أنه لا يخضع لعوامل السياق، لكنه في الحقيقة كذلك. لكن المتلقي المخاطب العامي لن يقتنع إلا وهو يتلقى خطابا بهذا الشكل، لكن الحكماء يعون هذا الشيء. الحكماء يعلمون أن النص صالح في سياقه، وفي نفس الوقت يعلمون أنه متغير وأنه يعني سيبلى مع الوقت، و يجب فرض أو اختلاق أو التنظير لحكمة جديدة مناسبة للسياق الجديد. هذا على فرض أن النص فعلا يتضمن الإفادة بأبديته واستمراريته، وإلا كما قلت لك هو حمال أوجه، وأستطيع أيضا أن أستخرج من النص ما يفيد بأنه سياقي بحت. إلى اللقاء.